بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في سبيل الله بالدماء مع الأصحاب، ومع ذلك في مسألة تبدو فرعية تبدو بسيطة، مسألة التشريع التحليل والتحريم من المحرم، مسألة بسيطة جدا. انظر إلى التهديد المرعب: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أن من لم يعتقد وجوب الصلاة، إن الصلاة لا مش مهم، لا يعتقد الوجوب، هذا كافر إجماعا. لم يعتقد وجوب الصلاة أنها واجبة، كافر إجماع. فكيف بأهل الزمان وقد نسوا وتأو تناسوا حكم الله عز وجل، شريعة الله عز وجل، حلال الله عز وجل وحرامه، ولا يأتي لهم على بال ولا يجول لهم بخاطر الحاكمية لله، التحاكم إلى الله؟ من منكم يذكر ذلك في حياته؟ أقول مرة ثانية لكي نستوعب: من لم يعتقد وجوب الصلاة فهو كافر إجماعا. إذا من باب أولى وأولى وأولى وأولى، من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ووجوب تنفيذ شريعة الله في كل أصول الحياة وفروعها فهو كافر كفرا مقرنا عن الملة إجماع، هذا من باب أولى. طب الصلاة يذكرها الناس ويصلون، ما مسألة الحرام والحلال والشريعة لا أحد يذكرها؟ أقول لك: من لم يعتقد وجوبها فهو كافر خارج عن الملة. وجوب إيه؟ حاكمية لله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. إذن الأمر غاية الخطورة. هذه المقدمة لهذا الدرس الثاني. من هنا جعلنا هذه الدروس دروس لا إله إلا الله، والتي حصر الناس تبعاتها ومقتضياتها في الصلاة والصوم والحج، الشعائر يعني. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظم ماشي، ده جزء، من تقوى القلوب تعظيم الشعائر. من الصلاة ايه؟ الصلاة والصيام الشعائر والحج والعمرة والنسك. ولكن هذه الآية في سورة الحج تسبقها آيات ذلك ومن يعظم حرمات الله اللي هو الشريعة والحاكمية فهو خير له عند ربه وأحلت حلال حلال الله وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني إذن القضية تعظيم حرمات قبل تعظيم الشعائر. أهل الزمان يتصورون لا إله إلا الله بالشعائر فقط ويؤدون الشعائر صورة فقط بغير مضمون، يصلون بغير فهم لفتحة الكتاب، يصلون بغير معرفة طريق للاستماع إلى القرآن ولفهم آياته ونصوصه وتدبر معانيه ومراد الحق الملك عز وجل من كلامه هذا، يصلون بغير مضمون شكل فقط، بل الشكل أهمله الناس وأهملوا دراسة فقه الصلاة. شيء رهيب رهيب، صورة منتهى السواد والزركم، والناس يزكون أنفسهم ويحسبون أنفسهم مهتدين مفلحين اكسرة درجة أولى. كمان من أجل هذا نقدم هذه الدروس عن لا إله إلا الله. وكما ذكرت في الدرس الماضي لما قلنا إن لله عبادا حقا وإن للطاغوت عبادا، فالذين يعبدون الله هم أهل لا إله إلا الله في كل شؤون الحياة، لله فيه أمر فإن ترك الأمر فأنت بخيارك، ولكن لله الأمر في القضية الفلانية أيضا. لتجدن للطاغوت أمرا في أمر الله هذا، فأناس يسيرون مع لا إله إلا الله بفهم هذا هو المراد، أما الذين يسيرون مع الطاغوت في أي فرع من فروع الحياة وللأسف إنهم يقولون لا إله إلا الله، ولكن نحن المسلمون موحدون بالله وقول لا إله إلا الله، مع أنهم يسيرون مع الطاغوت في جل حياتهم لا يعرفون تبعات لا إله إلا الله ولا مقتضيات لا إله إلا الله. شيء رهيب أسود أسود أسود، إني أرى النار تكاد تطل على العباد في زماننا هذا. أشرس ما يمكن أن نزعم أننا من أهل لا إله إلا الله ثم نسير ضدها تماما في أكثر فروع حياتنا، وقصرناها وحصرناها في شكل الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن حصرناها في شكل الصلاة شكل، وجعلنا ذلك هو معنى لا إله إلا الله. بل لا إله إلا الله لها تبعات لها مقتضيات، ولذلك قدمت لهذه الخطبة بأي شيء بمسألة اللحم، أكل اللحم ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن شيء خطر جدا أن أهل الزمان لا يستوعبون معنى لا إله إلا الله، وبالتالي لا يعرفون تبعاتها ومقتضياتها، وبالتالي يسيرون ضدها مصفقين للطاغوت، ويقول لك احنا المسلمين العيال دول ارهابيون، العيال دول متطرفون، العيال دول متزمتون، العيال دول خوارج. شيء رهيب، صورة سوداء سوداء سوداء، هذا هو الواقع الا ما رحم ربي. فذكرنا الدرس الاول، هي دي المقدمة لخطبة اليوم. فذكرنا الدرس الاول، طبعا الذين يقدمون البشارات والاستبشار، اي بشارة؟ اي بشارة بالجنة بس، انت تعبد الله من اجل الجنة، اما من اجل التمكين في الارض فقد يأتي تمكين الله للمسلمين بعد 1000 سنة وبعد 10000 سنة. ذلك الامر ليس اليك وانما هو الى الله عز وجل، انما نعبد الله لكي ندخل الجنة. هذا هو الهدف. ان غزة احد التي ضرب فيها المسلمون ضربا شديدا رهيبا ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام، معهم النبي والمسلمون يضربون ضرب رهيب عنيف ومزقت أشلاؤهم، والذي راجع هذه الغزوة وعليك أن تراجعها وإلا فأنت مقصر في حق نفسك، وأنت معرض للفتنة في هذا الباب الواعر. لابد لك من دراسة غزة أحد وغزة الأحزاب على وجه الخصوص. لماذا؟ الذي يحدثه في الشيشان الآن، أو في البوسنة والهرسك منذ عدة سنوات، أو في كل بقاع الأرض الآن، موحدون مسلمون يريدون العودة إلى الإسلام، وضرب رهيب رهيب من أهل الكتاب ومن العلمانيين ومن المنافقين من كل أهل الملل والناحية الكافرة. شيء رهيب. فما هو الهدف؟ هل هو التمكين في الأرض؟ النبي موجود عليه الصلاة والسلام ومعه الأصحاب ويحاربون، وأكثرهم يريد الآخرة، ولكن الله يقضيها فيقول: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. في الاول ايه؟ ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. ضرب رهيب وايلام رهيب. المؤمن في الحرب ما بيشعرش او بالالام، ويدافع عن الحق وبرحمة الله ان الله وكان مؤمنا رحيما، فلا يشعر بالضربة تستفيد لك ركب الابرة. اما هم اقل ضربة تسبب عندهم الاما بلا حدود عند الكافر. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا، عايزين غنائم، وده عدد قليل جدا منهم كان، ومنكم من يريد الاخرة. ثم صرفكم عنهم. شوف كانوا منتصرين، كانوا يضربون. هي العبرة انك تضرب وتنتصر؟ هي دي العبرة؟ انت تقاتل من اجل هذا؟ انت تقاتل اما ان تنتصر لله لا لنفسك، واما ان تدخل الجنة. انت تقاتل من اجل هذا. اما التمكين في الارض ده هذا شيء موضوع. ولعلمكم الاصل الاصيل في حياة المسلمين انهم في قتال ورباط ودماء الى ان يرث الله الارض من عليه. اما حياة الترف والتي نحياها، الخبز المرقق المفقع والفازة والمشعب انواع، والفرنج والبلد والفينو انواع، النبي اصلا ما دقهاش ولا شافها، لان ده مش الاصل حياة المسلمين. الاصل حياة المسلمين يتحمل الغم والهم، انه عاش يروح الجنة ابدا الاباد، هذا هو الاصل. الاصل في حياة المسلمين الدماء الدماء الدماء. فان لم يفعلوا وركنوا الى الترف وعبدوا الاله الاوروبي وعبدوا الاله الامريكي وعبدوا الاله الشرقي واله الغرب، لماذا؟ من اجل حياة الترف. سلط الله علينا الذل الذي نعانيه الان، والفقر وكل شيء، كل الحياة السوداء التي نحياها الان. فالاصل في حياتنا اننا نقاتل في سبيل الله. فان قتلنا جميعا فانظر الى غزة احد، ما الذي تم فيها؟ شيء رهيب. مجزرة، ملحمة، معمعة حدثت لمن؟ للعمالقة، ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يعني تقدير غزوة احد من فضل الله، ضرب رهيب وتقطيع الرقعة من فضل الله. ليه؟ لست الان بصدد شرح غزة احد، فهي موجودة في دروس التثبيت وفي السنة الربانية، ولكن اذكر منها بعض العبر فقط بالنسبة لموضوع الشيشان والبوسنة والهرسك. صراع الذي لا يتوقف ولن يتوقف، حكم به علام الغيوب وانبعنا به سبحانه وتعالى عز وجل. صراع بين عباد الطاغوت وبين عباد الله وبين اتباع لا اله الا الله. يعني هو صراع لن يتوقف ابدا. اما طبقة الترفيه والترف الذي يحياها الناس ما بين خبز مرقق ولحوم واسماك ودواجن وشقق مزينة ومفروشة مؤسسة وتلفزيون وتليفون ونجف ومراوح وتكييف وتلاجات ومساكن ترضونها، ده شيء رهيب، شيء رهيب. ليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب من هذا، كان يقول لك تتحمل ايه وتصفر ايه وستاير ايه على الحصان ايه الكلام ده، انت مشغول بايه؟ انت استعد عشان تتقتل لتلقى ربك عز وجل لكي تدخل الجنة، هو ده الاستعداد. فعندما يهاجم الكفرة في روسيا وهم من اكبر خلق الله كما قال القرآن، اولئك هم الكافرون حقا الذين شتموا الله عز وجل، بعد ان عادوا من الشيوعية عادوا الى ملتهم الاولى والى صراعهم الاشرف ضد المسلمين. فهذا الكافر الكلب رئيس روسيا يتفق مع الكفار الكلاب في العالم كله لسحق دولة اراد حاكمها ان يحكم بما انزل الله وان يعيد الاسلام الى ربوع بلاده. فكانت المسألة كما هو الان. الناس او صعبان عليه يقول لك يا وليه بس، انظر المتخاذلين او الجهلة بما ينتسبون الى العلم، يقول لك الرجل ده غلطان، كان يجب عليه ان يستسلم، خليه بقى يدوق الضرب بقى، لا حول ولا قوة الا بالله. يعني انما كان غلطان صار في غزة احد، هذا هو الاصل في حياة المسلمين، انه في دماء في دماء في دماء في دماء، بس بالضابط الشرعي الى ان يرث الله الارض ومن عليه. ايه بقى الحكمة؟ اشو ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الايام نداولها بين الناس. تأيام ايه؟ انت الايام دي للموحدين بس؟ لا، دي نداولها بين الناس. انما الجنة هناك والنار هو ده النهاية. ودي ابدا الاباد. انظر، وليعلم الله الذين امنوا. فين المؤمن؟ انما اللي عاوز الدنيا عاوز تمكين، عاوز عزوة، عاوز جاه ورئاسة، عايز يبقى هو الفتوح. لا، لما تريد وجه الله عز وجل. وليعلم الله الذين امنوا. احفظ الآتي ولا تنسه ابدا في هذه الآية. ويتخذ منكم شهداء. ثم احفظ التي تليها والله لا يحب الظالمين. دي الآية من سورة آل عمران من خلال الذكر العظيم لغزوة احد. يعني ربنا قدر ليه ان الاصنام يتضرب والاصحاب ضرب الرهيب الشديد ده عشان يتخذ منهم شهداء. طب انت ماذا تريد اكثر من ذلك؟ انت الان تعيش في الدنيا، عايش على ايه؟ على الغم والهم والنكد والكبد. ده نخدم الدنيا يعني غير كده؟ وتحت منك الانهار ولا المجاري؟ المجاري. يبقى دي حياة دي تركن اليها مبسوط قوي من الدنيا دي؟ والذل الرهيب الذي نعيشه شيء رهيب. اما لم يموت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. في رزق هناك، مش رزق هنا، رزق هنا ده غرور بس، متاع الغرور. لما هناك عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. ولك انت واخواننا يقولنا هنا يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا هو الاصل في حياة المسلمين، ان يضربوا دماء دماء. هو ده الاصل. سواء في البوسنه هل تبتدي معناها ودم؟ طب وانت عايش تعمل ايه؟ انت زعلان من تمسكت بالاسلام فجاءك الضرب. ما هذه الفتنه والابتلاء. طب ايه يعني يجيلك الضرب؟ هو انت واحد يقول لك الله هو ربنا اشتراه ولا ايه؟ ان كنت مؤمنا. وحد يطول الشرف ده؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. يبقى كل ما ذكرت مساله البوسنه الهرس او الشيشان اذكرها من جهه كفر الكافرين وفضح المجرمين من اهل الكتاب ومن غيرهم واتحاد الكفار قاطبه على المسلمين. هذا الصراع الرهيب بين لا اله الا الله وبين الطاغوت، هو ده الصراع. كل دي صور، صور بس لعطاف كده لهذا الصراع بين لا اله الا الله وبين عبادة الطاغوت. هو كل صور من صراع واحد. فنويل اجرامهم كما انبعنا القرآن والسنة بذلك. ده باعتبار، باعتبار تاني نحض على التبرع لهم وعلى الدعاء لهم وعلى وعلى وعلى. ده اعتبار تاني ليحتاج الى خطب ودروس والى توعية وتذكير. باعتبار اهم واهم واهم حتى لا يفتن الناس الذي تحدثت بشأنه الان، ان الاصل في حياتنا هو اننا في رباط في جهاد، مش عاملين بقى مرات السفنج ولحاف منجد. شوف بقى الديكورات المخترعة اليوم وراها لا يرقد، والولد مش الملاح المصانع شيبسي بوزه مش عارف كاراتيه ايه بتاع كلام اسفه مش ملاح، ووالده لا غير مش ملاح على المصاريف والمال. كل ده عشان ايه؟ اي شيء يكفي. لقد حوصر النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الاصحاب، بس مش الاصحاب ده، ومعه زبدة الاصحاب، عمالقة الاصحاب، مش بس الاصحاب كلهم، ده الخلاص. لامنوا به منذ اللحظة الاولى قبل الفتح، ما حدش يوصل لهم ابدا، لا قبلهم ولا بعدهم، مش ممكن، باب ده مغلق عليه، مش يوصل درجاتهم ابدا. ومع ذلك والله هو علام الغيوب ملك الملوك، وما من شيء الا باذن الله وقدر الله. اذن ان يحاصر نبيه صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب ومن امن معه، لدرجه ان الاطفال كانوا يتضورون جوعا ويتضاغون صياح، بكاء من الجوع، بكاء من قرصه الجوع، لا طعام لا شيء، لانه حصار. من المحاصر؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام وعمالقه العمالقه. والرحمن من فوق عرشه يسمع ويرى، ويرى ذلك وهم جوعا، والاطفال يبكون بلا طعام بلا ماوى. يذهب احدهم ليقضي حاجته فينظر فيجد قدا، شيء بسيط جدا تافه، فياخذه وينظفه ويطحنه ويستفه ليعيش به اياما. هل كنت تستطيع ان تتحمل هذا؟ هذا هو الصراع بين من؟ انظر الى عبد الله بن جدعان، مثال للكرم الحاتمي. هؤلاء المشركون في قريش عندهم، شوف بقى المسألة بتاعت قريش والكرم والنخوة والرجولة والشهامة والمروءة صفات عظيمة كانوا عليها في الجاهلية، الآن تخلوا عن هذه الصفات. ليه؟ لأن المحاصر اللي بيرتكب في حقه هذه الجرائم هو من؟ هو زعيم لا إله إلا الله محمد عليه الصلاة والسلام، لأن هو الصراع. يانا أنت، هذا هو الصراع. فالناس تبع لقريش، مؤمنهم تبع لمؤمنهم وكافرهم تبع لكافرهم. فاللي حصل ده في بداية العهد، قص عليه الشيشان والبوسنة والهرصة وفلسطين. يعني انت هل درست تاريخ الاتحاد السوفيتي هذا ومن قبله روسيا القيصرية الأرثوذكسية؟ هل درست هذا التاريخ؟ هل علمت ما فعل بالمسلمين سنة 44 قرن عشرين في ذا الميلاد 1944 شهر مايو يوم 18 رجب تحديد، تجيء القوات العسكرية روسيا السوفيتية العلمانية الشيوعية، تجيء هذه القوات ساعتها الى الدولة او الى جمهورية تسمى تتار القرم وهم مسلمون، ايا كان بأسان عندهم والتطبيق هم محسومون على الاسلام مسلمون. يقول لك نعمل ايه؟ وهذه الحادثة غيبت ولم يشعر بها الا حكام المسلمين، وحكام المسلمين هم الذين دفعوا 5 مليار دولار ليلتزم هذا. يا ما حرب العراق والكويت منتهى البساطة كده، يدفع ملايين لهؤلاء اللي بيعملوا كده في الشيشان. شوف السواد، وعايز تقول لي بشارات؟ بشارات بايه؟ بالجنة بس. اللي على الحق المجاهد هي دي بشارة. لا تقول لي بشارات، انت بتخدع الناس، انت تخدع الناس وتخدر. اي واحد عنده بشارات يخدع ويخدر الناس. البشارات الجنة بس، الجنة في ظل السواد الرهيب الذي نعيشه الان. وان نعلم هذا الاصل عند المسلمين، انه الجهاد والرباط والدماء وتحمل الشدائد، لان الجنة مثوى الموحدين، هو ده الثمن بان لهم الجنة. لما كل واحد عايز يعيش احنا ما انتصرناش ليه؟ يبقى الاسلام ده فيه غلطة. البصرة 3 سنين والعالم كله مجتمع بصرة الهرسك ربنا ما نصرهمش ليه؟ يبقى الاسلام ده غلط. اشتغل بقى الشيطان بقى وهكذا عمل الشيطان. انما الاصل هو اننا في جهاد وفي رباط. شو اللي اصلا في حصن وفي غزة تبوك وفي غزة احد وفي غزة حنين، انظر ما الذي كان، وغزة الاحزاب. انظر، ادرس حياة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تفتن بهذه الاحداث. الدم الشيشاني ده من اجل الاسلام ده الطبيعي. ولو علم الله منا اننا صدقنا صدقنا سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني صدق الله فصدقه. كثير من الناس عندما ذهبوا الى افغانستان مثلا طلبا للشهادة بإخلاص، ولا يريدون ما يسمى بالتطرف والإرهاب، لا يريدون شيئا من هذا ولا ضرب في بلادهم ولا ولا، وانما وجدوا الجهاد الحقيقي ضد هؤلاء الروس كما قلت لك 1944 في شهر مايو. المهم هؤلاء الابطال الذين ذهبوا الى افغانستان لم يمن عليهم بالشهادة هناك، فجاءوا الى هنا فمن الله عليهم بالشهادة على ابناء هذا البلد، معناهم كانوا يجاهدون يبتغون وجه الله عز وجل. صدقوا الله فصدقهم الله. والمسألة صراع لن يتوقف ابدا بين لا اله الا الله وبين الطاغوت. شوف روسيا بقول لك سنة سوفيتية 1944 صراحا كده على رئي النوم هاجموا دولة تتار القرم. اتدرون كيف كان الهجوم؟ بجيش عرمرم وبمكبرات الصوت الى الناس ان تخرج قبل شروق الشمس، والجنود بالاسلحة والضرب والهروات، وبعد ذلك خرج الناس وعلموا انهم سيهجرون الى مكان لا يعلمه الا الله، ثم هؤلاء الكلاب الذين يهجرونهم. فحاول بعضهم ان يحمل شيئا من الطعام او الماء، لا جدوى، لا يسمح له ان يحمل شيئا من الطعام ولا الشراب ولا الكساء ولا الفراش، ولا يسمح له بشيء من ذلك. ليه؟ سيبه هنا عشان حناخده احنا. ثم شحنوه في الشاحنات العسكرية، ثم ذهبوا بهم الى القطارات المخصصة لنقل البهائم والحيوانات، اللي هو قطارات البضاعة كما يقال عنها، ثم قاموا بشحنهم. ويسير القطار اياما واسابيع وشهور الى ان وصل بهم الى اماكن في سيبيريا وفي غيرها. هذا الخط الحديدي اللي حمل هؤلاء الناس عدة ما كانوا 5 مليون حملوا هنا حوالي 3-4 مليون. هذا الخط الحديدي جثث القتلى حول الخط على جانبي الطريق شاهد على هذا الحقد الأسود الذي أعلمنا الله به في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الولد الذي اختنق في القطار قفل عليهم العربات فمات اختناقا، وهذا مات جوعا، وهذا مات عن ورمي كل شيء غصة ومفيش ورمي ورمي. انظر يا الصراع ده كان ده من سنة كام؟ يبقى حوالي 50 سنة. يعني منكم كثير هذه الواقعة تعلن ليه؟ لماذا تعلن؟ وتعلن من صح المصاحفي ان تعلن؟ الى ان جاء احدهم واحرق نفسه هناك في الكرملين اللي هناك في الميدان في روسيا حتى يعلم الناس قضية تتدار القرن. وفعلا بعد ان احرق نفسه ابتدأت الايه؟ وهي دي بس، هي دي الواقعة بس، انها تتكرر شبه يومي في المسلمين طالما ان المضروب مسلم. شيء عادي خاص. ليه؟ تقول لماذا قدموا هذا الذل؟ اذا تبايعتم بالعينة، يعني انت تحكم بما انزل الله موحد ومصلي وتحب وتمام التمام، بس انت غلطت في ايه؟ تبايعتم بالعينة. اشتري منك السيارة وانا مش عايز سيارة، وبعد ما اشتريها بس بثمن اجل دفع بعد سنة، انا مش عايز سيارة عايز فلوس. اقول لك تشتري مني السيارة ديت ولم تتحرك السيارة، لم تتحرك البضاعة، شيء معين ده لما يتحرك. تبايع بالعينة. يقول لك اشتريها، انا هو اشتريتها انا ب 100,000 بالورق، ادفع 100,000 بعد سنة. تشتريها انت مني بقى كاش، فيشتريها الان ب 70,000 هربة بطريقة التحايل. اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر وراضيتم بالزرع في العز والفواكه كل يوم، وزي ما هو ده راضيتم بالزرع ايه؟ شوف الفكهان عنده كم اصناف، وشوف الفطار كم صنف والغدا وكل واحد، اذا لم يكن ذلك يبقى عيش ضنك قوي. يا سلام، انت عيش ضنك. لا البنك بقى اللي منتظرنا في نار جهنم هو ده البنك هناك، ده عيش ضنك، ده فتنة، ده الاسلام دفع وجات به الاشياء دي. الاسلام لا اله الا الله حاكمية لله دفعت وجي بها الكلام المنظر الترف ده. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فحياة الناس الموازين منعكسة ومقلوبة. يعني شوف انا رتبت الخطبة مش عارف ادخل فيه. لماذا؟ لان الواقع بئيس بئيس مرير، اسود اسود اسود، والوعاظ والدعاء بشارات مثل وكل بيتك الساعة يجهز فيها مش ده الامر اللي حاصل، بشارات بايه؟ بالجنة بس، هي دي البشارة. الرسول اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد، ده حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. شوف بقى الكلام، يعني انت بصلي والحاكم بما انزل الله بيحكم بما انزل الله، دولة اسلامية، بس تفشت الامور دي وسبت الجهاد بقى، عايزين الترف بقى، وبعدين نعيش بقى في السلام العالمي والنظام العالمي الجديد اللي هو عباية كده بيلبسوها للمسلمين لعبادة اوروبا وامريكا، بس يسموها ايه؟ النظام العالمي الجديد. انا بقول لك انت يعني تحكم بما انزل وكل شيء تمام تمام، بس عملت ايه؟ تبايع بالعينة، اذنب البقر، رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. ايه يا رسول الله؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينفر حتى ترجعوا الى دينكم، او حتى ترجعوا الى دينكم في الوقت الثاني. يعني اذا الذل يركب المسلمين، هل هو الذل اللي حصل اليوم؟ كلا كلا، ده الذل اللي حصل يوم شيء تاني خالص. اذا كان الذل ده عشان الاربعه اللي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام، فكيف بتغييب شريعه ملك الملوك ووضع محلها شريعه نابليون لتحكمنا في بلادنا منذ 200 سنه تقريبا والى الان، والناس ساكتين، واللي يجي ينبه يقول له انت متشدد ليه؟ انت متشائم ليه؟ انت خوارج، انت عندك لحظه التكفير والخوارج. انظر الى السواد الذي نعيشه، الى ربي وحده المشتكى، هو الذي سيحكم بيننا جميعا يوم القيامه. فالمسألة اذا في منتهى الخطر. اي أيوة والله العظيم، فمسألة الشرح لا اله الا الله كثير من الاخوة يعزف عنها. انا اقول للناس والله انا هشرح لا اله الا الله، اللي استمع اليها من قديم خلاص يكتفي ويذهب الى الوعاظ الاخرين. فصدق الناس تصوره ان هم فاهمين فعلا لا اله الا الله وانهم عليها وعلى دربها والعملية تمام التمام. طب اشرحها كده، انت مطالب يا اخي أن تشرحها لأبيك وأمك وامرأتك ولدك ولنفسك قبلهم، أنت مطالب بهذا، أنت مطالب تعرف يعني إيه لا إله إلا الله قبل ما تروح النار، قبل أن يذهب بك إلى نار جهنم. فهل تعرف معناها؟ على كلمتين ونص؟ كلا كلا. ولذلك في الدرس الذي بدأناه في الدرس الماضي بدأنا بشرح سريع لكلمة لا إله وبشرح سريع لكلمة العباد. فأما كلمة إله فهو الذي يستحق العبادة، خلاص يستحق العبادة. هذا المعنى يتكرر في القرآن من ألفه إلى يائه، من أول صفحة في المصحف إلى آخر صفحة فيه. الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له. يبقى كلمة إله يعني إيه؟ مستحق العباد. واشتق منها لفظ الجلالة الله، كما اشتق العزيز من العزة، فاشتق لفظ الجلالة الله من الإلهية. ما هي الإلهية؟ استحقاق العباد. ولماذا هو الذي يستحق العباد؟ الحمد لله الله يكرمكم. ولماذا هو يستحق العباد؟ لماذا؟ لما له من أسماء وصفات وإيه؟ ونعم. التي يسميها علماء التوحيد بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يعني الكلام ده بقول لك ربنا بيستحق انه يعبد، بس ليه؟ عشان صفاته. سهلة ديت؟ سهلة. طيب نقسم بقى مسألة الصفات دي، قسمها العلماء الى قسمين. قالوا توحيد الربوبية ادي واحدة، والثانية توحيد الأسماء والصفات. عناوين لا يفهمها الناس. طب انظر الى اسلوب القرآن، وما اراد العلماء الا خيرا طبعا، بس انظر الى اسلوب القرآن الان واحدة واحدة لكي تعلم هذه المعلومة. شيء يعني في منتهى اليسر والسهولة والله ان يعلم مسألة من الذي يستحق العبادة؟ الله. ليه؟ عشان صفاته. فين الايات ده اللي تكلم عن هذا؟ قلت لك ان القرآن كله يتكلم عن هذا المعنى، بس الصفات نقسمه الى قسمين، ما يسمى بالربوبية وما يسمى بالاسماء والصفات. عاوز الاسماء والصفات كده بدون تعرض لذكر النعم، سورة الحشر وانت تعلمها، هو الله الذي لا اله الا هو. لماذا لا يستحق العبادة الا هو؟ عشان هو عالم الغيب والشهادة. عندك حد عالم الغيب والشهادة تاني؟ لا مفيش. طيب هو الرحمن الرحيم، اي رحمة لازم تكون طالعة من الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم يعتبر تشيل الكلمتين دول، اسمين دول، تحط مكانهم ايه؟ لن تجد رحمة الا نابعة من هذا المصدر، الرحمن الرحيم. طيب هو الله الذي لا اله الا هو، الملك والقدوس، اسماء وصفاته، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله يعمش. انظر لماذا لا اله الا هو، لماذا لا يستحق العبادة الا هو؟ لانه هو الملك القدوس والسلام والمؤمن والمهيمن، اسماء وصفاته. هو الله الخالق البارئ والمصور له، يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم. المسألة ايه؟ وعلى ذلك فقس. وكما قلنا في آل عمران شهد الله انه لا اله الا هو. ليه؟ شاهد الله انه مش حد في الكون ابدا يستحق ان يعبد الا هو بس. ليه؟ قائما بالقسط. شاهد الله انه لا اله الا هو الملكة والعلم، الشهادة دي عشان ايه؟ قائما بالقسط. ادي الربوبية، ادي الربوبية قائما بالقسط. وكمان تاني يستحق العبادة عشان شيء تاني، ايه هو؟ الاسماء والصفات. لا اله الا هو العزيز الحكيم في ذات الآية، وتكلمنا عن ذلك. يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ في خالق تاني؟ مفيش حد يقول ان في خالق تاني ابدا ابدا. من اي ملة او لحية؟ ما فيش خالق الا الله، ما فيش حد. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق فساد الارض ليقولون الله، شيء ثابت. قل لمن الارض وما فيها كنت عن سيقولون لله. يعني بدأت الخلق دي فيش اختلاف ابدا. طيب يبقى اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ في حد؟ لا. خلاص اذا لا اله الا هو، لا يستحق ان يعبد الا هو، فانى توفكون. وعلى ذلك فقس ايات وايات وايات وايات وايات بالنسبة للاسماء والصفات. وبعد ذلك يأتي بقى الربوبية، وهي التي نريد أن نتكلم عنها اليوم. يعني الربوبية دي من البداية. ما هي الربوبية؟ والله ولي النعمة، ولي النعمة، نعمته عليك في الخلق والرزق والمسكن والمنكح والمطعم والمشرق والمشرب والولد والسافر والقرار. خلاص نقسمها ثلاث أقسام، ماشي. يعني إذا نقسم الروح، احنا قلنا بقى لماذا الإلهية لله حاجة تحقق العبادة اللي هو ليه؟ عشان صفاته. صفاته دي نقسمها اثنين عشان الدراسة بس. القرآن لم يقل كده ايه؟ قسم الدراسة الى قسمين، الى توحيد الربوبية الى توحيد الاسماء والصفات. لا، عشان نفهم المسألة واضحة والايات تنص على ذلك. فقلنا الاسماء والصفات سورة الحشر على سبيل المثال. اما هنا في توحيد الربوبية، طب ايه الربوبية؟ نقسمها الى ثلاثة اقسام. قدر كوني، تشريع الجزاء. ايه قدر كوني؟ نحن الان قدر كوني، مش الكلام، الكلام ده شرعي تشريعي. من اللي خلقنا واوجدنا هنا وصرف قلوبنا الى هذا المكان؟ بقدر الله. خلاص ده قدر الكون، نكون فيكون قدر الكون. الهواء والاكسجين ده جاي لنا منين؟ من مش عارف، من استراليا ومن امريكا ومن المنوفيه ومن رؤ. ايه ده ازاي؟ مين اللي احضره؟ الرب يعني، هذا قدر الكون. وهكذا الملابس دي، الميه، الميكروفون، الخلق، كل ده اسمه قدر الكون. الحياه الثانيه من ربوبيه الله، الوحي اللي بنتكلم به الان، الوحي البدايه ايه، النهايه ايه، النشأة ايه، التفاصيل ايه، هو ده الموضوع المراد. ده قسم التشريعي من ربوبية الله، مش رب اللي خلق بس، ده اللي خلق ورزق وقدر، ده الجزء الاول. انما الجزء الثاني من ربوبية الله تشريعي، انزال الرسالات واختيار الرسل واصطفاء الرسل والتبليغ والجهاد والغزوات، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام رمز للقسم التشريعي من ربوبية الله. وبعدين القسم الثالث الجزاء، المجرم يتضرب على دماغه والطيب يدخل الجنة، وبرضه ولا تنسى رصيبك من الدنيا، وده القسم اسمه الجزاء، لأن جزاء في الدنيا علاوة على جزاء القبر، علاوة على جزاء النار، وعلاوة على جزاء الجنة. يبقى أقسام ثلاثة: قدر كوني أدي واحد، تشريعي اثنين قرآن والدراسة والدين، جزائي اللي هو بقى المصائب والابتلاءات في الدنيا، وبعدين القبر، وبعد ذلك يوم القيامة. ثلاث أقسام دي في كتاب الله. أجيب لك مثلا كم آية، 2000 آية مثلا ممكن أجيبها على هذا المعنى في كتاب الله تقسيمه كده، لأن هي الربوبية كم؟ حوالي 972 مرة كلمة رب، إنما معانيها أكثر من ذلك بكثير، وسياقاتها أكثر من ذلك بكثير. فبتتقسم ثلاث أقسام: قدر كوني، تشريع، جزاء. فلو علمنا توحيد الربوبية، إن القدر الكوني إلى من؟ إلى الله، خلاص. يبقى من الرب في القدر الكوني؟ الله. طب وان الامر بالتشريع الى من؟ الى الله. يبقى الجزء الثاني من الربوبية الى الله، والامر الجزائي الى الله. اذا ان ربكم من؟ الله. واضحة؟ ان ربكم الله. ايه ربكم اللي يعمل الثلاثة دول؟ هو رب في اللغة ايه؟ سهلة والله، سهلة. اول حاجة التربية، ضم الشيء الى الشيء، شيء عمال يكبر يكبر يكبر يكبر، ضم الشيء الى الشيء، هذه التربية. الاصل الثاني ايه؟ وده يلزم الاصل الثالث ده، يعني هو الثاني الثالث ضم الشيء الى الشيء، الثاني الاقامة على الشيء وملازمة الشيء، كن شايفه باستمرار. عشان كده سيدنا ابراهيم قال لا احب الافلين. طب الاصل الاول القيام على الشيء، مش بس الاقامة، القيام عليه. ثلاث اصول دول نهايتها ان الله هو يربينا بنعمه وبشرعه، ويحاسبنا بعدله وبفضله وبحكمته بجزائه بناره وجنته. كل ده اسمه الرب. نعم، دي كل اسماء الربوبية. في اي حد مخلوق تعلمه، ولازم يكون مخلوق غير الله يبقى مخلوق، الكل متفق على هذا، تعرف مخلوقا يملك مثقال ذره من الثلاثة دول، من القدر الكوني او التشريعي او الجزائي؟ مفيش. قال ده توحيد الرب، ده اسمه توحيد الربوبية، ده توحيد الربوبية. هينبني عليه ايه؟ لا اله الا الله، خلاص. طالما ان الرب الله هو وحده الذي يفعل كل هذا، اذا من الذي يستحق ان يعبد؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى توحيد الربوبية. ولذلك ذلكم الله ربكم فايه؟ فاعبدوه. واضحه ولا لا؟ ذلكم الله ربكم فاعبدوه. يا سبحان الله. في آية سورة البقرة في أول سياق بيتعرض هذا الأمر. يا أيها الناس، نداء للناس، مش المؤمنين بس، للناس، كل الناس. يا ايها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا من؟ ربكم. ايه ربكم دي؟ الثلاثة اللي قلناها. كل حاجة انت عايشها، بدنك، ماءك، طعامك، ملبسك، مسكنك، امرأتك، دينك، حسابك، الانتقام من ظالمك، كل ده ايه؟ ده يبقى رب. يبقى الخضوع كله من له. اعبدوا، يعني شوف اول بيان في القرآن بعد الفتحة طبعا اللي بتكلم عليها سورة البقرة اي 21 وما بعدها، اعبدوا ربكم. ليه؟ الذي خلقكم. عندك خالق تاني؟ لا مفيش والله، كله مقر. طب خلاص، كان هو اللي خلق، واللي خلق وقدر على الخلق، لا لا، لابد ان يكون حيا، لابد ان يكون عليما، لابد ان يكون قادرا، لابد ان يكون قويا، حكيما، عزيزا، ولا ما كانش يقدر يخلق شيء. يبقى المسألة الذي خلقكم ده يستلزم صفاته، ومش انت بس، والذين من قبلكم، والذين جيت منين؟ جيت من ابي وامي. طب انا عارف جيت من ابي وامي، انما فين؟ اين؟ طب اين الاباء؟ يبقى والذين من قبلكم. لماذا يا رب خلقتنا؟ لعلكم تتقون. يبقى لماذا خلقنا الله؟ لنعبده، ماشي، او لعلكم تتقون. هذا يسمى دليل الاختراع والانشاء والايجاد، اعظم دلالة على توحيد الله. يقول لك انا اللي عملت الكلام ده، في حد منكم عمل ده معايا حاجة من دي؟ مفيش. يبقى تخضع لغيره، تحب غير ازاي؟ ذات. اعبدوا ربكم، الرب هما. مين الذي خلقكم؟ والذي من قبلكم؟ لعلكم تتقون. ثم ياتي بدليل الرعايه والاهتمام والحكمه. يبقى الاول الايجاد والاختراع والانشاء. في حد مع ربك؟ لا يا رب مفيش حد معاك. طب الرعايه بقى، هي دي بقى اللي فيها الكلام. الرعايه عند العلمانيين، عند المنافقين، عند المجرمين، عند لا، ده الاسباب. نقدر اجيب لك الوظيفة ده ايه تخضع له وتحييه وتسجد له وتركع له وتتابعه وتصفق له ولو هو يقتل المسلمين دي مسألة في الرعاية بقى ولا فيأتي الدليل الاختراع والانشاء اللي خلق السماء والارض اجمالا كده اسمه دليل الاختراع والانشاء كله مقر طيب تعالى للدليل الثاني كيف خلقت السماء والارض بقدر بترتيب بحكمة بعلم ولا عشوائي وهمجوني هل ترى من فطور ما فيش فطور كل شيء بعلم نعم كل شيء بحكمة نعم اذا دليل على الرعاية والعناية والقلب والحكمة وده الدليل الثاني اذا من الذي يستحق ان يحب ويقضى عليه العبادة يعني هو الله سبحانه وتعالى عز وجل فيأتون بدليل الرعاية دليل الثاني بعد الذي خلقكم ودليل قبلكم ده الانشاء والاختراع خلي بالك انا لا اقول هذا الكلام تصويرا ولا بتاع ابدا ده القرآن كله كده انت لو فهمتني اليوم ثم قرأت كتاب الله لا يتبينن لك ان شاء الله ماذا اريد ان اقول الان اللي وراها الذي تفاصيل بقى اهو دليل الرعاية والحكمة الذي جعلكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل السماء لكم وانزل عايزه اكتر من كده في كتاب الله في لسه انت في مطلع سورة البقرة في البداية وغيرت الايات اهو كل ما روح اكتر من ذلك على هذه الايه فلا تجعلوا لله اندادا يا سبحان الله العظيم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم ايه تعلموا انكم كلكم تقرون بها شوف وبعد كده هيجي بقى ايه اثبات النبوة بابلغ واوجز ما يكون ولكن الان اتعرض مش لاثبات النبوة انما لا اله الا الله تعالى في سورة الانعام من اول قوله تعالى اولا هناك صور كاملة بس من كثرتها لان كما قلت لك والله القرآن كله من اوله الى اخره يحدثنا عن هذه المعاني من اوله الى اخره اقرأ سورة النمل مثلا اله مع الله بعد شرح اقرأ سورة النحل من اوله الى اخره تعالى سبيل المثال يعني اقرأ سورة فاطر مثلا شيء رهيب يستمر لك هذا المعنى الان احدثك عن شيء من سورة الانعام بس كمثال بستدل بيه مسألة لا اله الا الله ما يستحقش العبادة الا هو والعبادة تعرضنا لمعناها السريع في الدرس الماضي ان الخضوع كله لله حياتك كلها تبقى لله ومحياي ومماتي لله مش بس الشعائر الصلاة والنسك لا والمحيا والممات يعني القتال في سبيل الله الدماء في سبيل الله الحلال حلال الله الحرام حرام الله الحكم ما انزل الله ليس التحاكم للقانون الوضعي ليس التحاكم للطاغوت وانما التحاكم لله التحاكم له في القضية دي هيضيع مني الشقة والمسكن راضي عن طواعية واختيار مؤمن والله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما زي ما بقول لك هنرتب على المعنى ده نقول لك هات دمك ورقبتك لله وفلوسك وعيادك كله لله هيترتب عليك يبقى لازم نفهم وناخذها واحدا واحدا خذ مثالا من سوره الانعام من سوره الانعام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله خلق الحج والنوى واضح حبايه هوب انشطرت الى نصفين فالق الحج يخرج الحي من الميت هذه واضحه لا تحتاج الى شرح ومخرج الميت من الحي ذلكم الله اذا ذكر الله يعني الاسم لفظ الجلال المشتق من اي شيء من الالهيه من استحقاق العباد عندك حد ثاني امريكا بكل ما اوتيت من فتن ومن ابتلاءات امريكا المغرورة المفتونة واوروبا وكل العالم يستطيعون ان يخرجوا لنا عودا اخضر من الذرة من الطين من التراب والماء لا احد يستطيع خلاص يا من فارق الحب والنوى ده كل ذلكم الله انتم مش دارين ذلكم الله فانا سوف كنت تنصرفون عن هذا المعنى ذلكم الله يعني ايه طب احد كل وانت تمر خلقهم ليقولون الله هي الايه بتقول كده لا ان المراد الايه ذلكم الذي يستحق ان يعبد عند باطن واستحقاق بتعبد غيره ليه تخضع لقوانين غيره ليه ذلكم الله فانا سوف اكون فارق الاصباح من عز ظلمات الليل فارق الاصباح وجعل الشمس الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ايات تحتاج الى بيان لكن على اعجاب والشمس والقمر حسبانا نستعمل الشمس والقمر في حساب لايام والاسابيع وعشر السنين وما خلقت الشمس الا بحساب دقيق رهيب وما خلق القمر الا بحساب دقيق رهيب والمدارات والسرعات والاجرام والافلاك شيء مذهل في المجموعه الشمسيه الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير من العزيز العليم خلي بالك كل الصفات دي اسماء ربوبيه اهو يعني الحب ده اتفرق لمن مالك والليل والنهار عشانك برضه وكل عشان لا هم اللي يقدر ذلك تقدير تصميم اهو تصميم مين واختراع مين العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر المجرات دي تحتاج الى بيان ايضا ليس الان مجرات شيء رهيب رهيب رهيب المجرات المسافات المذهلة اقرب نجم للشمس بينه وبينه اربع سنوات ونصف ضوئية اقرب نجم للشمس ايه ضوئية يعني؟ يعني الفوتون بتاع شعاع الشمس ده يقعد ماشي 4 سنين ونص لغاية لما يوصلنا، يطلع منه الان الشعاع الان يصلنا بقى زي النهاردة كده بعد 4 سنوات ونص. كيف؟ قدرة الله عز وجل. ايه الشعاع ده؟ حاجة اسمها الفوتون، بيسموها الفوتون. سرعته ايه؟ بيوصل اسكندرية ويرجع هنا 10 مرات في الثانية الواحدة. يا دكتور تقول الفوتون يجرع اسكندرية وفيه كده مش 10 15 مرة مثلا، او انا تقول الفوتون. يعني كلمت عنه هو ده انا رأيه اسكندرية وجيه مثلا مش 10 مرات، ده ممكن يكون عمل 100 مرة في الوقت ده كل ثانية كده. النجم اقرب نجم للشمس يفضل الفوتون، مش المجري اللي بروح اسكندرية ساعتين بقول لك بيروح اسكندرية ويرجع 10 مرات في الثانية الواحدة، 186,000 ميل في الثانية، في الثانية الواحدة. بيننا وبين هذا النجم اقرب نجم للشمس 4 سنوات ونص ضوئية. يعني الفوتون يفضل ماشي كام سنة؟ 4 سنين ونص. ده اقرب نجم لينا. نقول بقى تبقى ايه؟ وهو اللي جعلك. وبعدين نتجرع عليه وعلى شرعه، ومش عاجبنا حكمه، طالما ان ليك مصلحة ضد حكمه يبقى خلاص تاخد ضد حكمه. ثم احنا هنقول لا اله الا الله وسمح بالله. يا اخي الكلام ده يعني هيجري علي انا، يعني يجري على كثير من الناس، انما لا يروج عند الله، لا يروج عند الله. فتوبوا الى الناس الى الله ايها الناس. وهو اللي جعلكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. طبعا برضو ايه مسألة ده النجوم والنجم القطبي والبتاع والسفن راح فين وجاي من، كل ده مبني على علم النجوم كل هذا، ولكن لا وقت لبيان التفصيل. كان ذلك تفصيل الايات لقوم يعلمون. يعني نحتاج هنا الى اي شيء؟ الى علم. زي ما اشوف وهو الذي خلقكم من نفس واحد، اها دي بقى سهله ايه من ادم. ايوه الله انشاكم من نفس واحد، والذي انشاكم من نفس واحد فمستقر ومستودع. ايه المستقر والمستودع؟ يا سبحان الله العظيم. برضه في سورة فاطر نفس الكلام، نفسك من تراب ثم مرحلة ثانية في الإنشاء من نطفة ثم جعلكم أزواجا. إيه المستقر والمستودع؟ آدم وحواء ما همش حد. كيف خلق الله منهم كل هذا البشر؟ الذات الاستداح. إيه الاستداح؟ أولاده كلكم ده مستقر. المستقر والمستودع ده معاني كثيرة جدا. أدي أولاده موجودين على الأرض واستقروا في الأرض، ده مستقر. إنما لسه النطف اللي في صلب آدم اللي بيسموه الحي المنوي، الخلايا التي يخلقها الله عز وجل من ما تصادف البويضة بقدر الله، هوب يجي واحد تاني، يبقى واحد تاني هيجي متخزن. بس الان في موحدون عمالقة مخزنون في اصلاب ابائهم لا يعلموا الا علام الغيوب. هذا مستودع، هذا مستودع يا متخزن. يا سبحان ادم كان له مناخير انف وفم وعينين، طب ازاي احنا فعلا زيه كده؟ فعز القرود ليه؟ عشان مستودع. ايه المستودع؟ الصفات الوراثية في النطفة اللي بيقول عليها الحيوان المنوي اللي هو نصف خلية. ايه الصفات الوراثية؟ شيء رهيب رهيب رهيب. الخلية الواحدة النطفة دي الحال المنوي ده نصف خلية، والله نصف خلية، نصف خلية النطفة ده اللي انت اتخلقت منه، انت كنت نصف خلية من الارض، والبويضة دي نصف خلية تانية بقدر الجبار سبحانه وتعالى وعز وجل. فيها ايه؟ فيها الكروموزومات، وده شيء رهيب. برجع فيه الى بيان ليس وقته الان. هو انشاكم من نفس واحد ومستقر ومستودع. يعني البيانات دي اللي موجودة في الخلية في نصف الخلية اللي يسموه الحيوان المنوي بتسمية القرآن نطفة. النطفة يعني ايه؟ شيء قليل من شيء كثير، لان الدفقة الواحدة عند الاجماع الرجل بالمرأة الدفقة الواحدة فيها من 200 ل 400 مليون نطفة، او كما قال حيوان المنوي. يبقى هو نطفة في اللغة العربية شيء قليل جدا من شيء كثير جدا. اي أيوة والله انت كنت ايه نطفة لندي؟ يعني حتة كده صغيرة قوي من نص الدفقة. الدفقة 2 سنتيمتر مكعب مثلا، ماشي. انت بقى خلقت من بين 2 سنتيمتر دول بحجم قد ايه؟ ولا حد يتشاف الا باعظم واحدث المكبرات الالكترونية تضاعف ملايين المرات. يبقى المسألة جات منين؟ انت كنت نطفة. شوف شيء صغير جدا جدا لا يرى. هذا الشيء اودع الجبار العليم الحكيم الخلاق العليم المقتدر الجبار القوي سبحانه وتعالى اودع فيه كل صفات المخلوق. لونك ايه؟ انفك فاطسة ولا عريضة؟ عينك خضراء ولا زرقاء ولا حمراء؟ شعرك لونه ايه؟ البشرة ايه؟ طولك ايه؟ قصرك ايه؟ الاخلاق ايه؟ الابتلاءات بتاعتك ايه؟ كل ده اودعه علام الغيوب في النطفة دي بيسموها الحياة المنوية دي بيسموها سما الكروموزومات. يقولك دي ايه؟ صفات الوراث او الناسلات الوراثية. تيجي الناسلات الوراثية للاب 23 هم يتزوجوا مع الناسلات الوراثية في البيض الام 23 يتجوزوا 23 مع 23 كل زوج يبقى خليط. اول ما يختلط ما تعرفش تصفر وتقلب الا الله سبحانه وتعالى. انما ما هوش خليط ايه سكر وميه هتسخن السكر يظل ويمكث والماء تتبخر. لا لا يا حبيبي، اول ما يحصل التزوج ده بين نطفه الاب ونطفه الام يحدث المشيج. مشيج يعني ايه؟ خليط لا يمكن فصله ابدا. الا ان شاء الله فرض على عزم لابكون دخل في مراحل تخليق اخرى. يبقى ايه البيانات بالبروجرام اللي فيك انت ولسه ابوك ما يعرفش ولا امك سالك هتتولي ولا اسمك ايه ولا انت مين ولا اي حد ولا حملت ولا لا ولا احد يعرف الا هو فرض على عز وجل. هي المساله منذ اللحظه الاولى كل بياناتك البروجرام بتاعك كله متسجل هنا في الكروموزومات دي اللي في النطفه دي بتاع الاب والام فمستقر ومستوى. يبقى الاستقرار ده معناها واحد موجود اهو ومستودع لسه جاي تاني او مستقر في الارض ثم هو يطلب بعد ذلك. فهو مستودع كوديعة شكله كده انه مستقر الارض قرار ناشي وعايش له شقه وله فيلا له سياره ووسطه منسجم قوي كانه قرار يحتوي عن ما له اخلاقه. طيب بس لابد ان يعلم انه مستودع. مستودع يعني صاحب الوديعه هيردها وهياخذها هياخذها فمن صاحبها. الله سبحانه وتعالى كذلك نفصل الايات لقوم يفقهون يحتاج الى الادراك الدقيق هناك يعلمون ايه معنى العلم يعني المعرفه الصح. واحد عارف ان الخبر كما هو فعلا ده اسمه علم. اللي ما عارف الخبر بطريقه غلط ده مش علم ده مش لا شك ظن كذب غلط. انما العلم ان تعرف الحقائق على حقيقتها ده العلم. انما الفقه لا ادراك دقائق الامور فمساله الخلق والكروموزومات والاستداع والاستقرار انا لما اتحدث الا قليل ده يحتاج الى فقه لادراك دقائق الامور. قد فصلنا الايات لقوم يفقهون. هو الذي انزل من السماء ماء انظر فاخرجنا به نبات كل شيء. شوف العملاقه بتاعت القران فاخرجنا به نبات كل شيء. يبقى المساله هنا ايه ده دليل الاختراع والايجاد وعلم التفاصيل الرعايه والحكمه. بقى المايه جت والمايه تطلع حاجه خضراء ازاي دي ما فيش بقى اسباب ده ربنا بقى صار بقدراته. يبقى ها ولدي عندنا فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه المعجزه الكبرى الخضر الماده الخضراء البلاستيكات الخضراء اللي مخلياني واقف انا اتكلم لاني واكل وشارب اللي مخليه الدفء كل ده من ايه الكهرباء جايه من ايه البلاستيكات الخضراء كل حاجه في البلاستيكات الخضراء من الخضر ده انا ده الطاقه هاخد الطاقه من الشمس وهاخد انا صوره الكربون طالع منه يحولهم الى طعام والطعام وهكذا الطعام ده فيه ايه تاكله تدفى ما الحراره انك انا كلها طاقه لا اله الا الله والبترول يعني جاي من ايه وبرضه حاجات خضراء ودفنت كما هي مع ملايين السنين بقدر الله عز وجل الذي يدبر الامر كل الامر يبتدي يتحول لبعض حجر البترول شيء رهيب برضه لا وقت له الان. المهم ان فاخرجنا منه خاضرا زي انزال الماء. شوف انزال الماء رهيب ازاي كارهب منه الماء والله اعلم اخراج الخضر. من الذي يخرج هذه الماده الخضراء؟ مين اللي رفعها تعالى عز وجل؟ حبه ذره بيضه وميه الخضر ده فيه والماده الخضراء دي تعمل لك كل شيء مصانع الجبار سبحانه وتعالى عز وجل اللي يطعمنا بها سبحانه وتعالى والناس لا يوم حد جلال. فاخرجنا منه خضرا ثم قال نخرج منه يا تعلم الغيوب بقى ده اللي بيعلم السر والله قل انزلوا الذي يعلم السر في السماوات والارض يعلم كل شيء ايوه والله العظيم لان شوف اخرجنا يبقى الماء فاخرجنا به الماء سبب فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا من عند اول بادره الزرع طلع كده وبعدين بقى تمتص البادرة دي خلق الحد والنوى نفس السياق البادرة تمتص الاملاح من الترب والهواء وبعدين تاخد المد وبعدين تاخد اللي بتاع اشعة الشمس وتشتغل المصانع اللي هي المادة الخضراء دي فاخرجنا منه خضرا ثم الخضر ده مصانع نخرج منه عود الذرة وسنبلة القمح حبا متراكبة ومن النخل من طلعها قنوان من دارية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره إذا أثمر وينعش بصوا برتقالة كده وهي ناضجة انظر التفاحة وهي ناضجة واللي يوم عايش متى اشتريها وانت لازم تاكل عايز تاكل بس وانا عايز اكل بس ده هنا الحميد الأنعام والحميد بصوا بقى لا يا أخي لازم تدوق عشان تتذكر ده كفران للنعمة ده يا حبيبي ما انت عايز ازاي تبكر من شوية الكلام ده في السواد السواد السواد في غياب شريعة الله ولا تأتي لك على بال إلا أن تكون مستدرجا نسأل الله أن يعيذني وإياك من الاستدراج. شوف المسألة جاية ازاي شيء والله لا حول ولا قوة الا بالله مشتبها غير متشابه ارجو الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. اجع انت ولا يد من هذا الغرق بصوت العام ثم اقرأ ما يلي واستمع الى ما يلي وجعلوا لله شركاء الجن. بعد ده كله شركاء الجن لا جابوا مادة خضراء ولا نزلوا مي ولا خلوا الشمس والمجموعات الشتوية والمجرات والحركات الفلكية السرعات الرهيبة الرهيبة الرهيبة وكل شيء بقدر ولا اشتركوا في خلق الانسان ولا الكروموزومات ولا الحيوان المنوي ولا النطفه ولا عملوا اي حاجه في اي حاجه تخليهم شركاء ازاي ده ازاي يعني اللي عمل ده كله هو الذي من حقه يعني الاله يعني هو ده المعنى انما المجرمون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع الابداع بقى على غير مثال سبق. اي حسن عجل المصنع لابد ان يستغل ايه المعلومات الاولين. هم وصلوا ايه وابدا من حيث انتهى الاخرون. وصل ايه عمل الكهرباء ازاي الماكينه ازاي التصوير ازاي ابعاثه سفريه شوف عملوا ايه كله تقليد تقليد. طب اللي عمل الاول والله العظيم ربنا ازاي يقول لك بقى كده يلعب قاعد يهوي كده واحد من الكفار هوب لا دي معادي اكتشف اقول لك دي حقيقه بقى اهي ويمسك هوب بسرعه الكهرباء. فمن الذي اخترعها؟ الله سبحانه وتعالى. يعني المساله بقى تدبير بتدبير الله ان كل شيء خلقناه بقدر. تبيع السماوات والارض على غير مثال سبق. ربنا قلد حد لما خلق السماء والارض؟ كان قلد مين؟ ام لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء. يا سبحان الله العظيم يعني هو خلق كل شيء. كل الناس امنوا بان الله خلق كل شيء. ازاي تعمل بقى حاجه كده من الخلق تبقى ابن لله؟ الابن من جنس ابي والاب غير مخلوق الكل قرد هذا ونزله بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء. دي اشياء بس لاجل وقت لها تفاصيلها. وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله اخر حاجه بقى ذلكم الله من؟ ربكم. لا بس هنا ما قالش ذلكم الله ربك. طب هنا ذلكم الله ايه؟ ايوه نعم ربكم بس ذلكم الله ايه؟ ربكم لا اله الا هو. ادي الشطر الاول من الايه. الرب اللي عمل ده كله شمس القمر النجوم النباتات الميه الخضر الزيتون التفاح كله كله كله ها حب والفلق النخل والاعناب كل ده مفيش حاجه ناقصه تمام التمام من العمل كله ربنا خلاص. يبقى ذلكم الله اللي بيستحق ان يعرف الله شفاكم الالهيه ربكم. اذا ايه لا اله الا هو لا يستحق ان يعبد الا هو. الايه بتقول كده اكمل الايه خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. اذكر سيد الاستغفار وستعلم ان سيد الاستغفار مشرب من هذه الايه ومستخرج من هذه الايه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ودع الله يتقبل منكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد ايها الاخوه الاعزاء ما ذكرت هذه الايات لكي اذكر لكم تفاصيلها وما اودع الله بها من اسرار كلا وانما هو استدلال سريع جدا. شوف الربوبيه ذلكم الله ربكم على كل حاجه اذا ما يستحقش ان هذا لا اله الا ايه هو. ثم يقول خالق كل شيء لان دي تلزمك بكل الاسماء والصفات انه خلق اذا هو الحي هو القيوم هو القادر هو الحكيم هو العليم وهكذا. بدي اسماء الصفات عايز خلي بالك يبقى ربكم النعم وبعدين خالق كل شيء تلزمك بكل وكل الناس متفقون على ان الله خالق كل شيء ولك قال فاعبدوا ما هو لسه لا اله الا هو لا اللهم انت ربي اذا ايه لا اله الا انت مش هتعمل استغفار ثم تقول خلقتني وانا عبد. هذا تكرار ليس تكرارا. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اللي بيستحق ان يعبد هو الله يبتدي بقى نعبده. اذا الاله هو الله اذا هو اللي نعبده. نعبده ازاي؟ لا ندع امرا في حياتنا الا ان نتلقاه من الله عز وجل. شوف ربنا يقول لنا ايه؟ نقعد ولا نمشي؟ نفتح شباك نقفل الشباك؟ كما يقول الله. لاننا عبيد عبيد محكومون بالله امنا بلا اله الا الله هو ده اسمها العباده. لانه كما قلنا تتضمن اصلين منتهى الحب مع منتهى الخضوع ولن تتحرك الا بمحبه. اللص الحرامي ده يتحرك ليه؟ بيحب الفلوس السهله الاوان اللي جايه ببلاش وجايه سهله. محبه مذمومه لكنه تحرك بها. انت جئت الى الصلاه وتعرض نفسك لكذا وكذا لانك تحب الله عز وجل ولو محبه كده على قدر الصلاه اللي بتاديه. يبقى مفيش بتعمل عمليه جراحيه لانك تحب السلامه. اذا الذي يدفع الحركه هو الحب. حب كامل مع الخضوع الكامل هذا الذي يسمى عباده. من الذي يستحق هذا؟ الاله. فمن الاله؟ الله. لماذا؟ لانه الرب ولان صفاتي كذا وكذا وكذا وكذا هو ده مسمى بتوحيد الربوبيه توحيد الاسماء والصفات وفوق ذلك توحيد الالهيه هو افراد الله تعالى بالعباده. ولذلك بعد هذه الايه قال شوف ذلك ما ربك لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار. هذه من صفات الله بقى اهي توحيد صفاته وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير وهو الذي قد جاءكم بصائر من ربكم فالابصر لنفسه ومن عمل فعليها وما انا عليكم بحفيظ. انظر بعدها وكذلك نصرف الآيات وليكون درسة ولنبينه لقوم يعلمون. انظر اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. بالله يا أخي الكريم تستطيع أن تفهم هذه الآية من غير ما تفهم الذي مضى؟ إيه اللي قال لا إله إلا الله هنا ونسيت هنا إيه؟ افهم أنت بقى. اتبع ما أوحي إليك من من؟ من ربك. يبقى اللي بيوحي هو من؟ الرب. قسم التشريع الثاني. طب من الذي يستحق الاتباع؟ الرب. وذلك بيسموها ايه؟ اللي هو الطاعة والاتباع، اللي هو الشرائع غير الشعائر للصلاة والنسك والحج. لا احنا فاكرين الاسلام شعائر بس، بل شعائر وشرائع، هنا الاتباع. اتبعوا زي ما هنشوف العبادة ايه المقتضى التعبد والمقتضى التشريعي والمقتضى الاخلاقي والحضاري والتعبير مقتضيات غريبة جدا. لا اله الا الله. شوف اتبع ما اوحي اليك من ربك. ليه؟ لا اله الا هو، لا يستحق ان يعبد الا هو، لا يستحق ان يتبع الا من؟ افمن يهدي الى الحق حقا يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. بتشوف ايات تلو ايات تؤدي نفس المعنى. لماذا؟ انا بدي لك مثال بس ادي سوره الانعام. خذ مثلا لو اخذت سوره صاد، يقول الله عز وجل: والله الذي ارسل الرياح فتزيغ البحار فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فإلى العزة الجميع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يكون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله الذي خلقكم منين؟ من تراب ثم من نطفة، ده سنة ودي سنة، ده طريقة ودي طريقة، الاختراع ده اختراع، ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا بكتاب، إن ذلك على الله صعب يعني ولا إيه؟ يسير. وما يستوي البحران هذا عبد فرات سيف شرابه وهذا ملح الأجاج ومن كل تأكل لحما طري وتتخذون حلة تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. ليه؟ لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل لأجل لأجل مسمى ذلكم الله. بقى بعد الكلام ده كله ربكم واضحة دي؟ قام بقى كله كده، قام كله كده اللي عاوز يفهم القرآن. لا لا مش موضوع بس العيال يفهم القرآن. ذلكم الله ربكم له الملك. وانا بقى مش الخلق، ما في ايات كثيره الرب والاله يحط بينهم الملك او الملك، وفي ايات اخرى يحط الخالق ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو وهكذا، او ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء. فهنا الملك، وذلك له تفصيل في بعض ان شاء الله في الدرس المقبل باذن الله تعالى. يبقى هنا ذلكم الله ربكم له الملك، ما قالش بقى لا اله الا الله لم يقل، وانما قال شرحا لها: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه. تدعون يعني ايه؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة ودعاء ثناء. عطسنا على الاصنام والاوثان واللات والعزى، وعطسنا على الشيخ فلان والولي فلان والبتاع فلان، وتقول له اذن لي كذا ترزقني بالخلف عليك فلان، جعلتك في رقبة فلان يا سيدي فلان. طب ما هذا الدعاء، ما هذه العبادة. والذين تدعون دعاء مسألة ودعاء ثناء ودعاء عبادة. الدعاء بالثناء والمسألة والعبادة دول لمن؟ لله. ولذلك انا في مسجد العزيز بالله وتابع شرح الاسماء الحسنى. ليه؟ ليه؟ ولله الاسماء الحسنى فايه؟ فادعوه بها. طب ما نفس كان زعوه. يبقى ده تفصيل، هنا الاجمال. وانا احدد لكم عن الاجمال. توحيد الاسماء والصفات ده كلام كده ايه؟ كلام انشاء. هو انشاء مطلوب؟ اه نعم. بس لا معنى له الا ان تدرس اسماء الله وصفات الله عشان تعرف تحبه ازاي وتخضع له ازاي. وهذا لازم اقدمه في مسجد العزيز بالله عند تعرض الله شرح الاسماء الحسنى. مش ده شرح تلفزيوني ودق المزيكا قبلها وبعدها. لا حاشا لله، لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون. اذا الذي لا يملك مش من حقه ان يعبد. وذلك الملك كما شرحناه سيستلزم جل او كل اسماء الله تعالى وصفاته. ويجي ده في اول ايات على رؤوس الايه مش ابدا تابع، ياتي مدوعا الملك سبحان الله العظيم له الملك وليدعو من دونه ما يملكون من قسمين. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يقول لك حولك ايه ولا ايه؟ خذ سورة النحل، شيء رهيب والله، والله شيء رهيب، ولا تطيع الدخول فيها الان وقد انتهى الوقت. سورة النحل دي من اول الى اخره شيء رهيب والله. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ اقرا بقى الايات دي، اقرا الايات دي. سبحان الله العظيم. انما في سوره النمل المساله واضحه خالص بقى في الاستفسار. طب وقبل الاستفسار الهدهد، ماذا فعل الهدهد؟ وجدتها وقومها ينسدون الشمس من دون الله وزي لهم الشيطان عمل فصب مع السبيل فهم لا يهتدون. شوف الهدهد وفقه الهدهد، الشيطان زين لهم عمله وبالتالي قالوا بس احنا كويسين كده فصدام عن السبيل. تيجي تدعوهم يقول لك لا مش عايزينك، احنا كده كويسين قوي لانهم عايزين في ديكورات وزينه اللي هم عليه زي لهم الشيطان. شوف الهدهد فاهم ازاي، شوف تحليل الهدهد وزين لهم الشيطان وهم الشمس عرف انهم يسجدون ولمن للشمس ومن دون من؟ من دون الله الهدهد. كان واحد احسن من المسلمين في الزمان فهم لا يهتدون. سبحان الله يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. انظر بقى الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. لا توحيد ولا لا؟ لماذا لا يستحق العباده الا هو؟ ما هو لا اله الا هو يعني لا يستحق ان يعبد الا هو. ليه؟ عشان هو رب العرش العظيم. ورب العرش لا كرسي وجود له ولا السماوات ولا شيء الا بهذا العرش كما قدر الله عز وجل. ليه؟ قل لو كان فيهما آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ايه؟ ذي العرش سبيلا. لو حد في الهه كان لازم يروح لذي العرش لانه ما يقدرش لا يستطيع ان يوجد ولا يعمل اي حاجه الاله ده الا ما يلجا الى من؟ الى ذي العرش. الرجل فاهم القصه دي، فاهمها بفطره الله. الله لا اله الا هو رب العرش العظيم سبحانه وتعالى عز وجل. لما تاتي بقى الى الايات الواضحات في سوره النمل قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى الله خير أما يشركون. هم راحوا طلبوا امداد لله سبحانه وتعالى ليه؟ وفي حد عمل حاجه مع الله؟ بتخضع له في التشريعات ليه؟ عندك امريكا واوروبا اعلى من الاسلام ليه واعظم من دين الله ليه؟ ليه؟ هم عملوا ايه؟ ده اربكونا بالجوع عايزين يقتلونا ويشنقونا ويخربوا بيوتنا زي روسيا بتعمل في الشام بالضبط. امريكا واوروبا اللي بتعمل ده في البوسنة والعراق لانهم ارادوا ان يعودوا الى لا اله الا الله ولو كفروا بها اعلانا لاخذ الكل معهم. تخضع لهم ازاي؟ تجعلهم اندادا لله ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله خير اما يشركون. شوف الدليل الاجمالي ده، ده الانشاء والاختراع اما خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرة. ادي البداية اهو مية والخضر طلع النبات. شوف الاجمال اهو، حد يعمل دي اله مع الله؟ يعني انا انت هتنزعل بايه؟ نفس بالآلي الآلي ايه الجديد اللي فيها يعني؟ هلا الآلي تكملة اللي فات، هي نفس المعنى اللي فات. ربنا هو اللي عمل ده كله، في حد يستحق العبادة معاه؟ لا. او الآلي بدون كده اله مع الله بل قوم يعدلون. اما نجعل الارض قرارا من غير زلازل، ولو جه زلزال هنلطم الشبابيك فاش تعمل يكون اللي عمل فينا بطل. ها تيجي يقول لك نفس يا عم نفس ثم الطوفان جبن بقى ونخاف ده الارض قرار وقاعدين كده الدور الثاني والثالث وحاجه بدك. لان الارض قرار، اول ما تفقد القرار ده زي المقلة عندما فقد قانون استفراقه. شوف بقى اللي حصل ايه وفرعون ايه. لا اله الا الله. فهنا اما جعل الارض قرار وجعل كده لها انهار مش نهر النيل بس، ده في مئات الانهار. وجعل كده انهار وجعلها رواسي الجبال. الجبل ده بيرتفع فوق مثلا كيلو يبقى انخفاضه في الارض 4.5 كيلو في المتوسط اي جبل. فده اعتبر وقت ضربت الخيمة. ايه الخيمة؟ القارة. يقول لك قارة افريقيا. لولا الجبال اللي في قارة افريقيا دي كان افريقيا جت تحت المحيط تحت البحر اتقلبت كده واحنا عليه كنا احنا قررنا تحت كده. وبقى اللي تحت ده فوق صفائح العائمة من اللي مثبتها كده ومرسيها الجبار. وجعلها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا نهر النيل مع بحر متوسط. في مئات الانهار كده انما دي اسم جنس عام بين البحرين. كل بحر يتطابق على الصفر حاجزا. لا نهر النيل يخلي ميه البحر عذبه لان البحر بيته واقف. لو ميه عذبه من غير املاح من غير بتاع تنبت فيه النباتات ولا نعرف نمشي فيه ولا نسبح فيه ولا السفن تشتغل ولا السمك يعيش ولا بوري ولا بتاع ولا جندل ولا الكلام ده. خلاص ليه؟ لو طغى نهر النيل على من؟ على البحر. ولو طغى البحر الابيض مثلا على نهر النيل ما كنا شربنا المياه كنا عشربنا ايه؟ يقول لك ما تحليت المياه الان وانت عندك فلوس تحلل لك المياه. ده لو طالوا شربوك من غير هيشربوك. انما هو ده اللي حصل. مين بقى اللي حافظ انا وخلي نار من البيضه هي كده بتاع ربنا سبحانه وتعالى حد غيره؟ اهو وجعل خلالها ايه يا نار؟ وجعلها رسول جعل بين البحرين حاجزه. بعد كله في حد يستحق ان تخضع لتشريعه غيره؟ ما انت هتقول لا الله اله مع الله فالاكثر لا يعلمون. ما انت خاضع لتشريع عبد الناصر ليه؟ تعال يا الفلاحين في بلاد الفلاحين قولوا سيب الارض دي يا ولد. الارض دي ملك لصاحبها. لكن انا اجرها. الايجار ده لاجر مسمى لا يبقى باطل يبقى شحت. شرع علام الغيوب ملك الملوك، العبد لابد ان يكون الى اجل مسمى سنتين ثلاثة اربعة عشرة، وهي محدودة ايضا، لان المالك هو المالك. الناس خلوا الملك كأنه خدام، عبد الناصر خلى المالك كأنه خدام للمستاجر، وكم اكل كم ذهب اناس الى الجحيم وهم يصلون ويحجون لمجريان لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تقول له يا اخي ربك حكم بين الارض يصلي كم صاحبها، العهد اللي عدى عهد باطل، ده عهد بتاع عبد الناصر، انا عاقب عليهم الغيوب غير كده. يقول لك ابويا عبد الناصر سكنني هنا، وبعدين يقول لك لا اله الا الله وبيصلي. كذلك الشقق والمساكن، العقد المشروع هو العقد الذي لاجل مسمى الشاهد يجرى لغايه سنه، كم سنه مدة حياتي تقديرا كان 65 سنة 70 سنة خلاص هو كده، وبعد اقول لك وبعد ترمي في الشارع. يا اخي هذا حكم الله، ولو امنا واتقينا الله عز وجل حيرمينا في الشارع برضه، الا ان يكون رفع للدرجات زي ما حصل النبي عليه الصلاة والسلام، وانت الطول يعني بدل الاستدراج الذي نحن فيه يا ابي المصير حسرة على المسلمين الذين لا يستوعبون معنا لا اله الا الله. لابد اله ما بعد كله، انت عن الشقة اللي عملت حاربني بقانون عبد الناصر، بقانون الطاغوت، بقانون الرعية ديت، انا اقدر اخلي لك البيت ده يتقلب عليه وظيفه في الزلزال ولا ما يقدرش يعني؟ هنقول لا، ما هو فعلا حصل الزلزال، دي فيها ربنا يقدر يعني هو دي اللي يقدر فيها نقدر. انما فين بقى فين لا اله الا الله؟ كلام بس كلام، اما يجون مضطر الى دعاه دي بقى بينك وبين الله سبحانه. كان كنت مضطر في المال او في المرض ما اتزنقتش مره كده قلت يا رب، كنت سائق سياره كده واللوري على اليمين والتبس على الشمال وعد الصعف، اغمضت عيني تركت عجلة القيادة الدريكسيون لقيت نفسك عديت ازاي ما تعرفش. كثير جدا من الناس عم نجيب المضطرة اذا ايه دي مئات اللي احنا اذا دعاء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. اله مع الله، اله مع الله، بعد كده اله مع الله قليلا ما تذكرون. اما يهديكم بذات الضر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، اله مع الله، تعالى الله عما يشركون. اما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض، اله مع الله، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. شوف الايات، الايات كلها ايه؟ وتقول يعلم من صدق بالغيب الا الله وما شون ايانا وبعثون. انظر الى الاداء، بل ايه بل؟ يعني اضراب. ايه يعني اضراب يعني؟ يعني ربنا بيقول اللي فات اللي سمعته ده اقل عين صغير عارف، ولو اجمال في العالم بيعرف التفاصيل اكثر، انما انه ترتب على انك تعطي الادك لمين؟ لله. تحكيم الله وتحكيم رسول الله في كل فروع الحياه واصولها. ان كنت مصدق بقى والا انتظر نار جهنم. امال الناس مش جلاله ليه؟ لا، الان تحكم وتعلل فتقول بل ادارك علمهم في الاخره، مش عارفين حاجه عن تفاصيل النار ولا عن سعادين اللي هناك ولا الشجاع الاقرع، بل بيتكون وتريقوا عليه. مش عارفين النار فيها عذاب ايه، مش دارين اللي بيعبر الصراط بيعبروا ازاي، لا شارون كيف يعذب الله عز وجل، اللي خالق جهاز الاعصاب مش دريانين، يوم تقلب وجوههم في النار يكون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، مش حاسين هم رأين فين الناس، كله مشغول هيتغدى النهارده هيلبس هيحوش ايه هجيب مسكن ازاي، مش دريان بل الدرك. الايات واضحه لكل طفل صغير قبل الكبير، ما انت تصوش التشخيص ايه يا علام الغيوب، بل ادارك علمهم فيه اي بتفاصيل الاخره، وهذا اداهم الى الشك في اخره ولا لا، بل هم في شك منها، ثم ادى بهم الى العلمنه الذين لا يؤمنون باليوم الاخر وبالتالي كفروا بالله، بل هم منها اي الاخره يعني عامون. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متأكدة من ان الله عز وجل قادر على كل شيء، ومن انه تعالى والله العظيم الان معنا يسمع ويرى، ومن ان الرزق والله العظيم لن تحصل على جنيه واحد ولا على قرش واحد الا ان يرزقك به هو سبحانه وتعالى وعز وجل مهما تنوعت الاسباب، وتيقنوا ان شفاء مرضك شفاءك من مرضك والله العظيم لن يكون الا ان يشفيك الله سبحانه وتعالى وعز وجل. تيقنوا ان صلاح حال ولدك وابنتك وامرأتك لن يكون الا ان يأذن الله عز وجل، فانتم فقراء الى الله، سألوا الله وانتم موقنين بالاجابة. ولهذا الحديث تفاصيل وتفاصيل واستدلالات وامثلة، ولن اختصر بها ان شاء الله في الدروس التي ستليها باذن الله عن شرح لا اله الا الله. توجهوا الى ربكم وادعوه وأنتم موقنين بالإجابة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم يا حنان يا منان، علام الغيوب، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، نسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، نسألك موجبات رحمتك ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم أن تدمر على عباد الطاغوت. اللهم دمر عباد الطاغوت، اللهم دمر عباد الطاغوت، اللهم دمر عباد الطاغوت. نعوذ بك اللهم من شرورهم، ونبرأ بك اللهم في نحورهم. اللهم عليك بأمريكا وروسيا وأوروبا، فإنهم قد اجتمعوا وتمالأوا على ذبح المسلمين. رحماك رحماك رحماك بأبناء المسلمين، رحماك رحماك بمن يريدون العودة إلى لا إله إلا الله. يا تواب يا حكيم يا رحيم، رحماك رحماك بمن عقد العزم على التوبة، رحماك رحماك بمن أراد أن يتوب إلى لا إله إلا الله، رحماك بمجاهد البوسنة والهرسك، أعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، واهدهم واهد بهم، ويسر الهدى ولهم، واغفر ذنوبهم، واغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. أنا لأسبابهم أمام أسباب أمريكا وأوروبا، أنا لأسبابهم أمام أسباب روسيا، أنا لأسباب المسلمين أمام أسباب عباد الطاغوت. نبرأ بك في نحور عباد الطاغوت، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بروسيا الكافرة وبرئيسها الكافر اللعين، اللهم عليك بروسيا الكافرة، اللهم سلط بعضهم على بعض. مددك يا غياث المستغيثين، للموحدين الصادقين من آل الشيشان، ثبتهم على الحق المبين، ثبتهم على الحق المبين، وثبت قائدهم، ثبت قائدهم، ثبت قائدهم. رحماك بنسائهم، مغفرتك لنا ولهم، رحماك بأطفالهم، رحماك ببناتهم. دمر على روسيا وحاكمها، دمر على روسيا وطاغوتها، سلط عليهم الجلاء الجليد القاتل والآفات المهلكة والبراكين المحرقة، إنك على كل شيء قدير، وللموحدين بالإجابة قدير وجدير يا رب العالمين. رحماك بالموحدين في أذربيجان وفي طاجكستان وفي الهند، اجدد وطاتك على الهندوس ومن شايعهم من اليهود ومن شايعهم من المسلمين الذين زعموا ذلك وليسوا مسلمين. اجدد وطاتك على الهندوس، اجدد وطاتك على الهندوس. قدر لنا تحرير المسجد الأقصى الأسير، قدر تحرير المسجد الأقصى الأسير، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير. قدر اللهم لنا شهادة في سبيلك هناك، أعطنا أكتاف اليهود، إن اليهود قد علوا علوا كبيرا. غوثك يا غياث المستغيثين، غوثك غياث المستغيثين، لموحدين صادقين. أرنا في روسيا آية، وفي العلمانيين آية، وفي أمريكا آية، وفي أوروبا آية. انصر عبادك، انصر عبادك، انصر عبادك. فرج عن المأسورين، فرج عن المأسورين المشردين المبتلين في سبيلك يا رب العالمين. دمر على من أسرهم، دمر على من فرق بينهم وبين أبنائهم، دمر على من شردهم. رحماك بنسائهم، رحماك ببناتهم، رحماك بأولادهم، أعنهم ولا تعن عليهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. جزى الله شيخنا خير الجزاء. ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.